الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نبدأ اليوم سورة تفسير سورة الفرقان، وهذه السورة مكية، نزلت قبل الهجرة، ومقصد السورة الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام بعد تطاول المشركين عليه. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تعاظم وتعالى وكثر خير ربنا الذي نزل هذا القرآن فرقانا بين الحق والباطل. سمى الله تعالى القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل ويميز بين الحق والباطل. فمن قرأ القرآن عرف محب الله، عرف محب الله، وعرف ما مساخط الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يميز لك بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه الله ويأباه، فلذلك سمي الفرقان. وهذه ميزة في القرآن ليست في غيره، فهي من أعظم ما يعين القرآن، من أعظم ما يعينه على التمييز من الحق والباطل. إخواني، بالنسبة للمصريين يمكن هذه الأمور أصبحت الحمد لله بدهية يعني، لكن لما تخرج عن دائرة الإسلام تفاجأ من كثير من الناس، بل أكثر الناس على البشرية لا يمايزون بين الحق والباطل، لا يعرف الفرق بين التوحيد والشرك، لا يعرف الفرق بين السنة والبدعة، لا يعرف الفرق بين الحرام والحلال. يعني عندهم مثلا الخنزير حلال، عندهم الخمر حلال، عندهم غير ذلك. لماذا؟ لا يوجد عندهم فرقان يميز لهم بين الحق والباطل. فهذه الصفة القرآن من أعظم الصفات، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا أن أعطانا فرقانا يميز لنا بين الحق والباطل. تبارك كثر خير ربنا الذي نزل الفرقان، القرآن يفرق بين الحق والباطل، على عبده رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. لاحظوا، للعالمين وليس للعرب، فالقرآن وهذا الدين رسالة لجميع العالم وليست خاصة في أمة دون الأمة. ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا سبحانه، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديره. لا مالك غيره، ولا ولد عنده، ولا حتى شريك ساعده في صناعة وخلق هذا الخلق العظيم. فكيف تصرف العبادة لغيره؟ كيف تصرف العبادة لمخلوق ليس بخالق؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومعنى قوله فقدره تقديرا أي وضع كل شيء بحكمته في المكان المناسب بتقدير عظيم ودقيق جدا. فتجد مثلا الشمس تغرب في الدقيقة التي قدرها الله تعالى، وتشرق كذلك مطالع الأقمار والقمر ومنازله والكواكب ودورانها، كل في دقة هائلة ومذهلة، ولدرجة أن أصبح علماء الفلك يعرف بعد 10 سنوات 20 سنة أوقات الشروق والغروب وخروج الهلال وغيره، بسبب دقة هذه المخلوقات وتقدير الله تعالى لها. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. مع هذا، مع أن الله له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ومع أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، مع أن الله نزل الفرقان، قال الله تعالى متعجبا: واتخذوا من دونه آلهة. كيف يتخذوا من دونه آلهة وهو كل الصفات هذه فيه سبحانه؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم مخلوقون أنفسهم، ولا يملكون لأنفسهم فضلا لمعبوديهم للعابدين لهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. لا يملكون الموت والحياة ولا النشور، نشور يعني البعث. فكيف هذه الآلهة تعبد من دون الله؟ يعني الله تعالى يبطل الآلهة بنزع صفات الكمال منها، يقول هذه آلهتكم التي تدعون من دون الله، لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا لأنفسهم من ضر أو نفع، ولا يملكون الموت ولا الحياة ولا حتى النشور، فأي آلهة هذه التي لا تملك شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي جاء به إفك كذب افتراه اختلقه، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. طبعا قالوا مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من غلام نصراني موجود في مكة، كان حدادا وكان روميا، ومرة قالوا أخذ من سلمان الفارسي شيئا من علوم فارس، ومرة قالوا أنه لما اختلط باليهود في المدينة أخذ من توراتهم. فالله تعالى أصلا جعل نبيه أميا لأجل أن تنقطع هذه الشبهة، ما يجي أحد يقول قرأه تعلمه، لا أصلا أمي صلى الله عليه وسلم، لا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو كنت تكتب وتقرأ لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو كلام الله الذي لا يمكن ينزل ولا أن يأتي به أحد غيره سبحانه. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، قال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاب قصص السابقين أساطير الأولين وبدأ ينقلها ويكتبها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. طيب ما يكتب، ما يكتب هو صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، يعني هذه شبهة سبحان الله يا إخواني، كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب قضت على كثير من الشبه التي زعمت في حقه صلى الله عليه وسلم. لذلك نعرف أن الأمية في حقه كمال عليه الصلاة والسلام، لأن بها أثبت أنه نبي، إذ كيف لنبي أو رجل لا يقرأ ولا يكتب ثم يعلم العالم كلهم ويعلمهم أعظم العلم وهو لم يقرأ ولا يكتب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل يا محمد ردا عليهم أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان حليما غفورا، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا، لاحظوا كل هذه الشبهة على النبي صلى الله عليه وسلم، إفك افتراء أساطير الأولين الآن، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هم يبغون رسول كذا ملك، يعني ما لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى عليه كنز أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، يعني يريدون أن يكون الرسول غني جدا. طيب إيش دخل الغنى بالرسالة؟ يعني هل الرسالة معيارها الغنى؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون أيضا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لاحظوا هذا التخبط في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، في آيات أخرى قالوا ساحر، وهنا يقولون إيش؟ مسحور. ساحر المسحور ما يصير، يا ساحر يا مسحور. أما هذا التناقض في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء وبضده في نفس الوقت ما يمكن، يعني مثلا مستشرقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبقري ومن عبقريته أتى بهذا القرآن، الكفار شو يقولون المشركين؟ مجنون يا جماعة، مجنون عبقري، يعني يا عبقري. فهذا يدلك على أن هؤلاء القوم إنما هم يريدون أن يلقوا أي تهمة، أي تهمة كذا جزافا، ولا يوجد عليها أي دليل، مجرد تشويه لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة تنفير الناس عنه. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني كل شوي ضاربين لك مثل وصفة وحالة، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، يعني خيرا من الفلوس والكنز، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، لو أراد الله تعالى جعل ذلك، بل كذبوا بالساعة مشكلتهم أنهم مكذبين بيوم القيامة، واعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا. يقول المؤلف من فوائد الآيات اتصاف الإله بالخلق والنفع والإماتة والإحياء وعجز الأصنام عن كل ذلك. إثبات صفة المغفرة والرحمة لله. الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يعيش كما يعيش الناس وهم مستغربين من ذلك، يعني كيف ما كيف نبي يكون يعيش عادي؟ افترض عندهم انه يكون ملك او عنده كنز او مزرعه كبيره. بهذا كنت انتهينا من ورد اليوم، وان شاء الله غدا نكمل تفسير سوره الفرقان. اسال الله ان يفقهنا واياكم ويعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويفهمنا كتابه ويرزقنا واياكم العمل به، واخر دعوانا الحمد لله.